السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فاللقاء يتجدد مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى وإياكم في شرح كتاب مرشد الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد أورد الإمام الطحاوي في هذا الباب حديثا أخرجه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، وامسحوا نواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. والإشكال الذي يثيره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هو: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقلدوها الأوتار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وقبل أي شيء وقبل الاتجاه إلى شرح المعنى وإلى مناقشة الإشكال، يلزم أن ننظر في سند هذا الخبر. فإذا كان السند ضعيفا فقد لا نحتاج إلى شرح معاني الحديث، قد لا نحتاج وقد نحتاج، لكن عموما إذا كان السند ضعيفا فقد استرحنا كثيرا. فكنت أتمنى من الشيخ أحمد حفظه الله أن يذكر السند حتى يتسنى لنا الحكم عليه، لأنني أعرف أن هذا الخبر في سنده ضعف. هذا ابتداء. ثم عن الإشكال، هو لا يقال إشكال بمعنى إشكال فقط، ما هو يعني إذا كان الطحاوي رحمة الله تعالى عليه يسأل أو عفوا يريد أن يبين معنى ولا تقلدوها أوتارا، فالمعنى إن شاء الله واضح وجلي. أما قلدوها معناها اجعلوا في رقابها شيئا. التقليد هو أن تجعل قلادة في رقبة الشيء. ولقد قال تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فالقلائد هي الأنعام المهداة كي تنحر عند بيت الله الحرام أو في الحرم أو في عند الحرم، لا يعني عند الحرم المسجد، إنما في الحرم عموما في منى. إذ النبي قال: وكل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر. فالقلائد كانت علامات توضع في رقاب البقر أو الغنم أو الإبل، يعرف الناس أنها مهداة إلى البيت الحرام فلا يتعرضون لها بسوء. والتي قال ربنا: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فالقلادة عموما ما يعلق في الرقبة. فليس عندنا نص ينهانا عن تعليق شيء في الرقبة، سواء رقبة بني آدم أو رقبة خيل أو رقبة أي رقبة، لكن هناك قلائد ممنوعة، والتي تحمل أو التي يقول عنها الناس إنها أحجبة وتميمة تعلق في الرقبة لتدفع العين ولتدفع الحسد. فإذا قلنا فقلدوها، اجعلوا شيئا في رقابها، اجعلوا شيئا في رقابها ولا تقلدوها أوتارا، سنضطر لحمل الأوتار على الشيء الذي يصنعه العرب لكي يدفعون به العين الحسد، يلتمسون به البركة. فعلى هذا ينزل قوله: ولا تقلدوها أوتارا، في حال صحة الخبر أيضا، والله أعلم. أما سير المتن فله شواهد، وحتى إن كان السند ضعيفا لكن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، المغنم نعم، وكذلك ادعو لها بالبركة، لا إشكال فيه. ولكن قد يكون الإشكال في قوله وقلدوها كأمر، ولا إشكال فيه أيضا إن حمل الأمر على الاستحباب. ولا تقلدوها أوتار أيضا له معان، فالتولة أو التمائم، التمائم تدخل في الشرك إذا كانت تمائم خرافات وشعوذات بلا شك أنها تدخل في الشرك والله أعلم. تفضل. أحد المسؤول تفضل. نعم. السند في سنده ضعف، أشير إلى هذا، بارك الله فيك. ننتقل إلى الباب الرابع والخمسين. وقد أورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه البخاري في صحيحه في مناقب عبد الله بن سلام من حديث سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفيه نزلت: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرته. وجه الإشكال الذي يثيره الإمام الطحاوي هو نفل الشعبي وغيره أن تكون نزلت في ابن سلام، وعلل بأن سورة الأحقاف مكية وابن سلام أسلم بالمدينة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يعني حاصل الإشكال كيف يقال في سورة مكية وهي سورة الأحقاف، كيف يقال قل أرأيتم إن كفرتم به، إن كان من عند الله ثم كفرتم به، وشهد شهيد من بني إسرائيل على مثله. قل إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شهيد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. كيف يقال إن هذه الآية وهي في عبد الله بن سلام كما قال الشراح نزلت في عبد الله بن سلام، فشهد الشهد من بني إسرائيل على مثل ابن سلام، وكيف تقولون إنها كيف تقولون إنها مكية وأنها نزلت في ابن سلام، وابن سلام لم يكن أسلم إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في ذلك معروفة؟ فجوابه أن ألا مانع أن تكون الصورة على الإجمال مكية وفي ثناياها وبين طيتها آيات مدنية، فالصورة لم تكن تنزل في كثير من الأحيان كاملة، إنما كانت تنزل الصورة أحيانا مفرقة، والنبي يشير إلى الصحابة أن ضعوا هذه الآية في مكان كذا من صورة كذا. مثلا إذا قلنا إن قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، في بدايات ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد سنة نزل قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، عفوا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر منه، كآيات ناسخة. وبين هذه وتلك تقريبا عام، على ما ذكره عدد من العلماء، عام قام الرسول فيه حتى تورمت قدماه. وبلا ريب أن هذا العام نزلت فيه صور ونزلت فيه آيات، نزلت فيه آيات أو نزلت فيه صور. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أن الصحابة أن يضعوا آية كذا في مكان من صورة كذا، وكذا صور الطوال كالبقرة مثلا، ما نزلت البقرة كاملة على رسول الله، بل أحيانا الكلمة كان يتأخر نزول الكلمة عن سير الآية، كما في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، كانت في أولها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، بدون ذكر غير أولي الضرر. بعده نزلت غير أولي الضرر: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولم تنزل كلمة من الفجر. فالشاهد لا يمنع أن تكون الصورة مكية وفيها بعض الآيات مدنية، ونحوه أظنه سيقول قائل بذلك ولما اطلع عليه في الإسراء. الإسراء صورة مكية مكية الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سورة مكية. وفي نهايتها قل أمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. هؤلاء ما كانوا متواجدين في مكة، لم يكن في مكة أهل كتاب، لا يهود ولا نصارى، إنما كانوا أهل أوثان والعياذ بالله. والله أعلم. هل لي أحد سؤال؟ تفضل. ها؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، قيل على مثل القرآن، شهد شاهد من بني إسرائيل على مثل القرآن، شهد على التوراة أنها حق وأنها من عند الله. هذا وبالله التوفيق. أغلب الآيات التي نزلت تتحدث عن اليهود كانت في المدينة. صحيح. الله يسلمك. كان هذا من اللائق أن يشار إليه، لأن الإشكال فيه قد يبدو أنه أقوى وإن كان مدفوعا والحمد لله. يعني كيف قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو نفسه مبشر بالجنة: ما سمعت النبي يقول لرجل يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. فالجواب أنه يعني ذاك الزمن الذي قال فيه هذا الحديث. كلهم ماتوا، أبو بكر مات، عمر مات، عثمان مات، قتل، علي قتل، وسائر العشرة أبو عبيدة بن الجراح وغيرهم قتلوا، ماتوا أو كلهم ماتوا أو قتلوا، ولم يكن في هذا التوقيت الذي قال فيه عبد الله بن سلام، الذي قال فيه سعد: ما سمعت النبي يقول لأحد يمشي على وجه الأرض أنه من الجنة إلا لعبد الله بن سلام. هذا اتجاه، أو يقال قول آخر حاصله أن هذا علم سعد بن أبي وقاص، ما علم ما سمع النبي يقول إلا في شأنه، ولا يمنع أن يكون غير سعد سمع النبي يقول أشياء أخرى. والله أعلم. الإمام الطحاوي شيخنا قال أن هناك روايات وردت أن مالك، الإمام مالك هو الذي قال فنزلت، وقال أن مالك ليس قوله أولى بقول من قول الشعبي. قال لم يقل أن سعد هو الذي قال فنزلت، قال وقال مالك في الحديث من طريق مالك. أيوه قال مالك إيه؟ بعض الطرق وقال مالك فنزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل. مدرجة يعني؟ نعم. أيوه مرسلة. نعم. أنا جمعنا على افتراضي ثبوتها مسندة، فإذا ثبت أنها أسندت في أي طريق آخر فهذا التوجيه. نعم. ننتقل إلى الباب 55 في سبب نزول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقوله تعالى في الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وجه الإشكال الذي يثيره الإمام الطحاوي أنه قد ورد لهاتين الآيتين سبب نزول في حادثة واحدة، فقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم. أشار أحدهما بالأخرى بن حارث التميمي، وأشار الآخر بغيره، وفي رواية خارج الصحيح. فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومه. فقال عمر: لا تستعمله يا رسول الله. فقال أبو بكر النهاية يعني النهاية. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وفي رواية ابن جرير عن ابن أبي مليكة فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا إشكال يعني السياقات التي جاءت في قصة تنازع أبي بكر وعمر في تأمير رجل على وفد بني تميم، قال أبو بكر: أمر عليهم الأقرع بن حابس. قال عمر: أمر عليهم القعقاع بن معبد. قال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، قال عمر ما أردت إلا ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. الإشكال فيه أن في بعض الطرق نزلت لا تقدموا بين يدي الله ورسول أول آية من الحجرات، في طرق أخرى نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ورجل جمع أن يقال إن الراوي الأول اختصر، الراوي الأول اختصر فنزلت لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بالآيات الآيات، والثاني جاء على الجزء المختص برفع الصوت وأظهره مما نزل. لا إشكال فيه مثل هذا. نعم. أيا كان الأصل الطريق، الحديث له عدة طرق، الحديث له عدة طرق، فلا يمنع أن بعض الرواة يرويها مطولة وبعض الرواة يرويها مختصرة. نعم. لا، هو سبب النزول واحد، يعني سبب النزول واحد، قد تتعدد الآيات ويذكر في كلها سبب نزول واحد، وقد ينعكس الأمر، قد يكون للآية الواحدة أكثر من سبب نزول، وهذا مثل به في أول أمر، أول أمر دراسة أسباب النزول علم أن هناك آية مثلا كقول الله تعالى لما تحرم ما حل الله لك، لا سببان من أسباب النزول الصحيحة، وواقعة واحدة تنزل في عدة آيات كقصة النبي مع أبي طالب قل لا إله إلا الله، نزل فيها هي واقعة واحدة، ونزل فيها إنك لا تهدي من أحببت، ونزل فيها ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، والله أعلم. ننتقل إلى الباب 53. وقد أورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كتلا. وجه الإشكال الذي يثيره الإمام الطحاوي، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النفس في هذا الحديث القدسي، وقد ورد عنه في الصحيحين النهي أن يقول الرجل خبثت نفسه. حسبك، لا تقل وصف النبي النفس بالخبث، ما وصف النبي النفس بالخبث. النبي ينهى ويقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لا تفيد أن النبي وصف النفس بالخبث، ما أفادت هذا؟ هي اللي أفادت هذا، النبي يقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقصت نفسي. عفوا، تقصد أصبح خبيث النفس. نعم كسلان. أحسنت، تفضل. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النفس في هذا الحديث القدسي، وقد ورد في الصحيحين النهي أن يقول الرجل خبثت نفسي وليقول لقفت نفسي، فكيف نجمع بين الحديثين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أحيانا تكون هناك كما لا يخفى أوصاف، هناك أوصاف، فمثلا النبي نهى عن سب الدهر، نهى النبي عن سب الدهر، بل الله نهى عن سب الدهر في الحديث القدسي، ولكن قد قال تعالى في يوم نحس مستمر أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، وصف الله الأيام، فإذا كان الوصف غير مصحوب باعتراض على القدر جاز الوصف، إذا كان الوصف مصحوبا بالاعتراض على القدر منع الوصف، كانت هذه توطئة. فقول الرسول عليه السلام أصبح، يعني الذي حاصله أن الشخص الغافل اللاهي الذي لا يقوم للصلاة ولا يذكر الله يصبح خبيث النفس، وصف أن هناك من هو خبيث النفس. لكن إذا الشخص تحدث عن نفسه، إذا الشخص تحدث عن نفسه لا يقول خبثت نفسي، هو الذي سيصف نفسه بالخبث. وفارق بين التقعيد العام وبين التعيين. فمثلا عندنا ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين عام، لكن لا يصح أن تلعن شخصا مسلما بعينه. فقوله عليه الصلاة والسلام في شأن شخص غافل أصبح خبيث النفس كتلان لا يتعارض مع أن شخصا ينهى عن أن يقول خبثت نفسي، فإنه إذا قال خبثت نفسي حكم على نفسي بأنها خبثت. فالرسول أراد إبعاد هذا اللفظ والإتيان بما يفيد وصف الحالة بلفظ آخر، بلفظ آخر، فقل لقست نفسي، يعني اشتدت نفسي، تضايقت نفسي، أولى من أن تقول عن نفسك أنها خبيثة. فارق بين أن أصف نفسي وفارق بين أن أصف حال شخص على العموم. والله أعلم. إذا كان عندك شيء أفدنا به. نعم. سيدنا أبو بكر قال أنها تقصد يا الله. ها؟ وصفت نفسه بالنفاق. خبثت نفسي تحمل معنى، بس وصف نفسه بالنفاق، لما ما وصف نفسه بالنفاق. لا اتهم، لا هو يستفسر من رسول الله. حنظلة قال نافق حنظلة. من باب هضم نفسه كي يسأل رسول الله، هلكت يا رسول الله، حاولت رحلي البارحة. فهناك فارق في مخرج الكلام والمراد منه. قد يقول كلامه سيئا لكن في موطن لا يقال، في موطن من المواطن لا يقال. نعم تفضل. بارك الله فيك، لا تعارض يعني، بارك الله فيكم. طيب. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، بارك الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناتك، وأن يشفيه وأن يحفظه وأن يمتعنا بعلمه وعمره ولك بمثل والسامعين جميعا. وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والسامعين جميعا، بارك الله فيكم والسلام.